أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل لكم الليل لباسا Thank you. Oh. وكان الكافر على ربه ظهيرا.

Thank you. تبارك الذي جعل في السماء ولا وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما وكان Oh, صدق الله العظيم.